حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أأشفقتم أن

صدق الله العلي العظيم.